فرهم ذلك لأنهم كرهوا ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ثم يقول العلامة السنوطي رحمه الله تعالى: اعلم أن كل مسلم يجب عليه في هذا الزمان تأمل هذه الآيات من سورة محمد وتدبرها والحذر التام مما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن كثيرا من المنتسبين للمسلمين داخلون بلا شك فيما تضمنته من الوعيد الشديد، لأن عامة الكفار من شرقيين وغربيين كارهون لما نزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن وما يبينه به النبي صلى الله عليه وسلم من السنن. فكل من قال لهؤلاء الكفار الكارهين لما نزل الله كانوا بعكم في بعض الأمر فهو داخل في وعيد الآية، وأحرى من ذلك من يقول لهم كانوا بعكم في كل الأمر كالذين يتبعون القوانين الوضعية مطيعين بذلك الذين كرهوا ما نزل الله، فإن هؤلاء شك ممن تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأنه محدث أعمالهم، فاحذر كل الحذر من الدخول في الذين قالوا سنطيعكم في بعض الأمر. هنا تنبيه مهم يتعلق هل كل نظام وضعي يقتضي تحكيمه الكفر بالله عز وجل؟ الجواب يبينه أيضا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى شارحا أن النظام قسمان، النظم قسمان، قسم إداري وقسم شرعي. النظام إما نظام إداري وإما نظام شرعي. أما النظام الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة أمن بعده، وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ما الدليل أنه لم يفعل ذلك؟ أحسن، نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك، فهذا يدل أن تمتلك هناك قائمة بأسماء الجنود مثلا ومن حضر ومن غاب. كذلك اشترى عمر رضي الله تعالى عنه دار صفوان بن أمية وجعل هذه الدار سجنا في مكة المكرمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا ولا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فمثل هذا صار اتخاذ السجن الحقيقة فرق شديد وشاسع بين اتخاذ السجن في التاريخ الإسلامي عند السلف وبين اتخاذ السجن الآن كعقوبة. واضح؟ فالسجن يعني المقصود هنا أقرب ما يكون بإيه؟ زي مديرية الأمن أو مكان يرجع فيه الناس إلى أن يدخل يعني في قضايا، أما أن السجن في حد ذاته يكون عقوبة فهذا فيه تفصيل، لأن السجن كعقوبة هو بلاء على الأمة في الحقيقة، خاصة إذا كان بديلا عن قطع يد الشارب أو الرجم أو الجنس أو غير ذلك. السجن يكون مدرسة فيه للتأديب وتهريب وإصلاح، دي بتكون يعني مراحل تعليمية يتخرج منها على أعلى المستويات النفوس، يدخل نفس الخائف يخرج مختلفا متمرسا وغير ذلك من الأشياء يعني التي تترتب على العدول عن فقد الشرع. فقضية السجن كعقوبة إذا ذكرناها هنا لا الناس يعني تنطرق أذهانكم إلى أوضاع السجون في عقلنا الآن. فالشاهد يعني أن عمر اتخذ سجنا في مكة ولم يفعل ذلك النبي عليه السلام ولا أبو بكر، هذا أمر إداري، أمر إداري. مثل هذا من الأمور الإدارية طبعا ندخل فيها كثيرا من الأشياء التنظيمية في الشركات في المصانع في الهيئات، قوانين المرور مثلا الأصفر والأخضر والأحمر واحترام هذه الأشياء، هذه الأشياء لا تتصادم مع الدين، بالعكس هي تتسب وتتوافق وتتوائم مع يعني إيه مع المصالح الشرعية. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تطعن لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا لا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. هذا بالعكس يعني مثل احترام قوانين المرور، هذا ليس تعسفا، وهذا الأمر احنا كنت في قوانين المرور، يعني الناس لو لم تحترم هذه القوانين وهذه الضوابط الإدارية سوف يحصل فساد كبير على أموال الناس وأرواحهم ومقتنياتهم. لو ترك الأمر الفوضى سيحصل يعني لا شك فساد عظيم وتضييع لمصالح المسلمين. فهذه النظم الإدارية صحيح هي محدثة، لكنها تتوافق في الجملة مع يعني مقاصد الشريعة الإسلامية. أما هذا فيما يتعلق بالنظام الإداري، أما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض، كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بالإنصاف وأنهما يلزم اتباعهما في الميراث. طبعا من قال هذا لا شك أنه خارج من ملة الإسلام، لأنه طاعة في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثى، مع أن ليس في كل الحالات للذكر يكون مثل حظ الأنثى، في حالات يختلف فيها الأمر كسر وإهمال. كدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأجيالهم كفر بخالق السماوات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا. يقول الله تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذه الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، وكيف في محل رفع خبر مقدم، والتقدير فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة، والله يعلم إسرارهم، فكيف علمه بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة. أو هي في محل نصب بفعل محذوف، يعني كيف في محل نصب بفعل محذوف، يعني فكيف يصنعون إذا توفتهم الملائكة. أو أن كيف خبر لكان مقدرا، يعني فكيف يكونون إذا توفتهم الملائكة، والظرف معمول للمقدر إذا. أما جملة يضربون فهي حال في محل نصب حال، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. القراءات في هذه الآية، قرأ الجمهور فكيف إذا توفتهم الملائكة، وقرأ الأعمش فكيف إذا توفاهم الملائكة. يضربون وجوههم، يضربون وجوههم التي ولوها عن الله إلى أعداء الله، لأنهم كانوا يولون أعداء الله، وكانوا يقولون الذين كرهوا ما نزل الله لنطيعوكم في بعض الأمر، فولوا وجوههم إلى أعداء الله وصرفوها عن الله. فلذلك تأتي الملائكة عند خروج أرواحهم يضربون وجوههم وأدبارهم التي ولوها عن الأعداء إلى الله. وفي الكلام تخويف وتشديد، والمعنى أنه إذا تأخر عنهم العذاب فسيكون حالهم هذا، فسيكون حالهم هذا، وهو تفصيل لتوفيهم على أقبح حال وأشنعهم. فالمقصود من الآية فكيف إذا توفتهم الملائكة، يعني إن تأخر عنهم العذاب فإلى متى سيتأخر؟ إلى انقضاء العمر، فعما قريب تأتيه الملائكة وتتوفاهم. وقيل لا يتوفى أحد على معصية إلا يضرب الملائكة في وجهه ودبره. وقيل ذلك عند القتال نصرة من الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضربون وجوههم عند الطلب وأدبارهم عند الهرب. إذا كانت الملائكة تطاردهم وجها لوجه فيضربون وجوههم، أما إذا أبركتهم الملائكة وهم يفرون فإنهم يضربون أدبارهم عند الهرب. وقيل ذلك يوم القيامة عند توفيهم إلى النار، والأول أولى، والأول أولى، يعني أنه إذا تأخر عنهم العذاب فإلى متى تتأخر، كيف وعما قريب، سوف يأتيهم الأجل شاء أم أبوا، فسوف يكون حالهم هذا الحال.